شيخنا شيخنا الشيخ في ابن حجر العسقلاني في كتاب هدي الساري المقدمة تبعت الفتح بنقل قول عن أبي محمد بن أبي حمزة في اختصار البخاري قال قال لي من لقيته من العارفين عمن لقي من السادة المقر لهم بالفضل إن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا فرجت ولا ركب به في مركب فغرق قال وكان مجاب الدعوة. ايش رأيك بالكلام هذا يا شيخنا؟ خير الله جزاك الله خير. هلا قالوا هذا في القرآن؟ لا ما قال. ولو قالوا ما صدقوا. صحيح. الله أكبر. احنا الله أكبر. عجيب يا شيخ الحقيقة الاستغراب. يعني ما يبين أنكار هذا الأمر أو أنه غير شرعي. ابن حجر العسقلاني نعم.